أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لأحد أن يسأل في المسألة الواحدة أكثر من عالم؟ أولا ننصحه أن يسأل من يثق بدينه وأمانته. ثانيا، هذا السائل إن كان عاميا فكما قلنا، لأنه يتشوش من الإجابات، وإن كان طالب علم عنده قدرة على الجمع ليفيد من أشياخه أهل العلم فلا مانع أن يسأل أكثر من عالم ليقف على الراجح.